ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أمة الإسلام، يا أحفاد الصحابة، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، احمدوا الله على نعمة هذا الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. احمدوا الله على نعمة التوحيد، احمدوا الله على نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمة الإسلام، إن الله أعزنا بهذا الدين، أعزنا بالإسلام، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اليهود حسدونا على هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تأملوا عباد الله، الله سمى الإسلام نعمة وصفه بنعمة، فاحمدوا الله على نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اصطفى، إن الله اختار لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، سنسأل في قبورنا عن الدين، ستسأل في قبرك عن الدين، ستسأل في قبرك ماذا نصرت الدين وماذا قدمت لهذا الدين. لا تسأل عن قبيلتك، ولا تسأل عن لونك، ولا تسأل عن من أي دولة أنت، ستسأل أنت: هل خدمت الدين أم لا؟ هل عظمت الدين أم لا؟ هل كنت من الموحدين؟ من ربك؟ حديث براء ابن عازب، حديث براء الطويل، ستسألون فيه عباد الله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولا يستطيع يجيب إلا الموحد فقط. لا أحد يجيب عن هذه الأسئلة عباد الله إلا الموحد الذي عرف التوحيد، الذي كفر بالطاغوت وآمن بالله. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ديني، ما هو الدين؟ ما هو الإسلام؟ المسلم الموحد يقول: الإسلام. ما الإسلام عباد الله؟ هل كما يقول بعض المنافقون دين سلام؟ ديننا ليس دين سلام، ديننا دين استسلام، استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام عباد الله. سلام مع المسلمين، سلام مع من يسالم المسلمين، وحرب مع من يحارب المسلمين. هذا هو الإسلام، لا كما يدعي أن ديننا دين سلام وكأن ديننا دين بطاح وذلة ومهانة وجبن. لا والله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. تعريف الإسلام عباد الله الإسلام الصحيح، الإسلام الذي أراده الله، الإسلام الذي جاء به رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ليس الإسلام الأمريكي وليس الإسلام الغربي، إسلام الذلة والمهانة، إسلام السجود للأمم المتحدة، هذا هو الإسلام الذي يريدونه. نحن نريد الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الاستسلام عرف العلماء الإسلام معناه، وينبغي علينا أن نعرف معناه. الاستسلام لله بالتوحيد، استسلام أن تسلم أمورك لله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، أن تنقاد لحكم الله. سمعنا وأطعنا، والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الكفر وأهله، هذا هو الإسلام. ولاء وبراء، ولاء للمسلمين، براء من الكافرين. الولاء المحبة والنصرة للمسلمين، والبراء البغض والخذلان للكافرين. هذا تعريف الإسلام. الإسلام تحب لا إله إلا الله، وتحب أهل لا إله إلا الله، وتعادي أعداء لا إله إلا الله، هذا هو الإسلام. براءة من الشرك وأهله. فالذي نراه اليوم، هل يوجد براءة من الشرك وأهله في هذه الدول العميلة وهذه الحكومات المنافقة؟ هل تبرأوا من الشرك وأهله؟ لا والله. النصارى إخواننا، يقولون أن النصارى إخواننا، والله يقول عنهم إن المشركون، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، أولئك هم شر البرية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم يقولون أن النصارى إخواننا. هل النصارى الذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة، عيسى هو الله نساويه بالموحدين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا؟ شتان بين النور والظلمات، شتان بين الموحدين والكفار والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس، والله قال إنما المشركون نجس. فليسوا إخواننا، أعداؤنا. ونجيبهم بقول إبراهيم عليه السلام، ألا يقرؤون القرآن هؤلاء الناس؟ ألا يتدبرون سورة الأنفال والتوبة والنساء والقتال؟ قال تعالى قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم، إمام الموحدين، والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الإسلام أن تتبرأ من الشرك وأهله، أن تتبرأ من الديمقراطية وأهلها، أن تتبرأ من الدساتير وأهلها، أن تتبرأ من الأمم المتحدة ومن المجلس الأمن ومن هؤلاء الكفار. هم في طريق وأنت في طريق. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني أي مجانبة، أنت في جانب وهم في جانب، كما فعل إبراهيم عليه السلام. كفرنا بكم، كفرنا بكم أيها الديمقراطيون، وبديمقراطيتكم، وبأممكم الملحدة، وبمجلسكم الأمن، وببرلماناتكم، وبدساتيركم، وبقوانينكم. كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى يحكم شرع الله في الأرض، أنتم بريء، نحن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هكذا هذا هو الإسلام عباد الله. الإسلام إيمان لا كفر فيه، إسلام كامل كما أراده الله، ويكون الدين كله لله. نريد دولة كلها لله، لا نريد حتى 99% لله وواحد في المية ليس لله، لا نرضى. دولة 100% لله، دولة محمد صلى الله عليه وسلم، نريد دولة محمد صلى الله عليه وسلم، الدولة المحمدية، دولة العدل، دولة الإسلام، هذه التي نريدها وندافع عنها ونؤمن بها ونتمسك بها ونوالي ونعادي من أجلها. هكذا ربانا رسول الله. لا مكان للوطنيات ولا مكان للقوميات ولا مكان للألوان والأجناس، مكان دولة يعيش فيها الموحدون فقط، يذوب فيها جميع المسلمون. لا نعترف بهذه الأعلام وهذه التقسيمات وهذه الحدود التي جاءتنا من الكفار، حدود سايكس بيكو، لا نؤمن بها، فهي تحت الأقدام. نؤمن براية التوحيد وبلا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يأتي يقول وأن هذه الله في القرآن قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة الإسلام. النبي يوم القيامة يقول أمتي أمتي. لماذا يوم القيامة النبي ما يقول يا ليبيون ويا توانسة ويا مصريون؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بأمتي أمتي؟ لأنها أمة واحدة. هؤلاء قسمونا بهذه الحدود، قسمونا وأصبحنا شذر مذر، أصبحنا لقمة سائغة لدى الكفار بهذه التقسيمات. صار عندنا برود، لا نحس بالفلسطينيين ولا نحس بالمصريين ولا نحس بالعراقيين، كل واحد يقول أنا دولتي فقط وطنية كافرة ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه الأعلام، علم الاستقلال هذا، علم الكفار هذا، تحت الأقدام، لا نحبه ولا نوالي ونقاتل من أجله، فهو في القمامة. نحن نرفع راية التوحيد، علم مصر في القمامة وعلم تونس في القمامة. هذه الأعلام كلها فرقتنا وجعلتنا لقمة سائغة لدى الكفار، نوالي ونعادي من أجل لا إله إلا الله، من أجل راية التوحيد. إذا أردنا أن نعتز بالإسلام فعلينا بلا إله إلا الله أن نقاتل وندافع ونحمي ونحب في الله في هذه الراية. عندها بإذن الله ننجو. بالله عليكم يا مسلمون أفيقوا، قدسكم ضاع، نساؤكم انتهكن أعراضهن المسلمات في كل مكان، وما زلنا ننادي بهذه القوميات الوطنية. هذه من أين جاءتنا هذه الوطنية؟ من أين جاءت هذه الوطنية؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام دولة هل قال يا أهل مكة اقعدوا في مكة، وطرد بلال وصهيب وسلمان منها وقال أهل مكة عيش فيها أهل مكة فقط؟ لماذا لم يطرد النبي صلى الله عليه وسلم بلال، بلال من الحبشة، لماذا لم يطرده النبي وقال له اذهب عيش في الحبشة؟ لماذا لم يطرد النبي صهيب الرومي وسلمان الفارسي؟ لماذا عاشوا في دولة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا النبي قتل وعاد أبو لهب وأبو جهل أبناء عمومته؟ أبو جهل وأبو لهب، نزلت تبت يد أبي لهب وتب. لأن العبرة بالدين ليست عبرة لا بوطن ولا بتراب ولا بقبيلة، العبرة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن لا نقاتل على حفنة تراب، نحن نقاتل من أجل دين، من أجل قضية أن يحكم الله في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، سؤال، لماذا بعثه الله؟ لماذا بعث الله الأنبياء؟ لماذا خلق الله الجنة والنار؟ لماذا أرسل النار الله الرسل؟ لكي يعبد الله وحده، لكي يعبد الله وحده في الأرض. وباقي الحديث: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. سبحان الله، هذه الأحاديث لا يريدونها المنافقون، يريدون دولة الإباحية والتبرج، دولة الوطنية المقيتة، دولة التمييز بين المسلمين. فنحن بإذن الله نمشي على ما ربانا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمان: منا آل البيت وهو فارسي، جمعتهم لا إله إلا الله. وصهيب قال: ربح البيع أبا المنذر، وهو صهيب الرومي وهو من الروم. وسلمان فارسي، وبلال حبشي، قال: والله إن قدما عند الله أثقل من جبل أحد. وقال بلال: في الجنة أسود، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم غالي، لأنه بلا إله إلا الله. وقاتل وعاد أبناء عمومته. العبرة بالدين، العبرة بلا إله إلا الله، العبرة بالتوحيد. فهذا الذي نريده، ننادي به، ننادي بتخليص الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأن يعيش المسلمون في دار واحدة يحكمهم الكتاب والسنة، رايتهم واحدة، أمة واحدة، عقيدتها واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. إخواني تفسحوا بالله، إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا إخوانكم بالخارج فتقدموا، بارك الله فيكم. الحمد لله ذو الجلال والإكرام، الحمد لله الذي من علينا بدولة الإسلام، الحمد لله الذي من علينا بقيام دولة الإسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجهم من ذوي الأولى والأفهام. وبعد، إخواني الفضلاء، أيها المسلمون، أبشروا، فقد قامت للمسلمين دولة، قامت للمسلمين دولة، قامت للمسلمين دولة تذل الكفار. أبشروا يا مسلمون، قامت لكم دولة، الدولة الإسلامية. الذين يسبونها ويقولون عنها داعش، قامت لكي تذل الكفار. أبشروا عباد الله، ولا تخذلوها، وانصروها وادعوا لها، فهي مصدر عزكم عباد الله. أما آن لنا أن نعلم أنها حرب على ديننا؟ أما آن لكم أيها المسلمون أن تفهموا أنها حرب على دينكم؟ أما آن لكم أيها المسلمون أن تكفروا بالبرلمانات والدساتير الشركية والديمقراطية الغربية، هذه ليست من الإسلام عباد الله. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. احكم بينهم بما أراك الله. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احكم بينهم بما أراك الله. النبي لم يسعه إلا بالحكم بما جاء الله. ويأتوننا اليوم يحكمون بأهوائهم ويحكمون بعقولهم وبآرائهم وبأذهانهم. لا والله عباد الله، ما هكذا. لم يأتي الأنبياء أن يحكما بالعقول والأذهان، جاءوا الأنبياء وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة الأنبياء، وصية الله للأولين والآخرين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، سمى التحاكم عبادة عباد الله. فما أن لنا أن نفيق حرب على الدين في كل أنحاء العالم، يذبحون المسلمين في كل مكان، أهل السنة في اليمن يقتلون، أهل السنة في العراق والشام يذبحون، المسلمون في بورما يشوون على النار، أفريقيا الوسطى يذبحون بالسكين ذبحا، المسلمون في كل مكان، في سيناء في مصر يقتلون في الشوارع، في الشام يقتلهم الشيعة النصيرية العلوية، في كل مكان يذبح المسلمون يقتلون، لأنهم قالوا ربنا الله. في مالي قامت دولة إسلامية حاربوها، قاموا محاكم شرعية قصفوهم بالطيران، لأنهم قالوا ربنا الله. تهمتهم جريمتهم قالوا نريد شرع الله. بالله عليكم، أما أنا لنا أن نفهم أنها حرب على دينكم؟ عندما تقولون نريد شرع الله يقولون لا، أمريكا لا تريد، نحن نعبد الله، نحن نريد شرع الله، وهم يريدون شرع أمريكا. والآن أمريكا انهزمت، حتى لا يريدون أن يقتنعوا أن أمريكا انهزمت ولا حول لها ولا قوة. الدولة الإسلامية تمددت وانتشرت وصار عندها كيان ولها عملة ولها ميناء ولها كل شيء، امتدت ولا دولة بمؤسساتها كاملة. أما أنا لكم أن تنصروا خليفة المسلمين؟ لا تخذلوه، اتقوا الله في أنفسكم. الحياة ليست أكل وشرب، اتقوا الله يا ليبيون يا مسلمون، اتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله وكفوا ألسنتكم عن المجاهدين. خليفة المسلمين قام دولة إسلامية لكم أنتم لكي تعيشوا أعزاء، أفترفضون العزة؟ هؤلاء المجاهدون يقاتلون من أجل أن تعيشوا أنتم أعزاء، أفترفضون العزة؟ تريد أن تكونوا أذلاء عند الطواغيت وعند عملاء أمريكا؟ هؤلاء المجاهدون قاموا لكي يحكم الله وتنشأ المحاكم الإسلامية، فلا تخذلوهم، انصروهم ولو بالدعاء، كفوا ألسنتكم عليهم، لا تقولوا داعش وإرهاب، لا تكونوا في صف أوباما والعلمانيين. أنت عندما تقول عنهم داعش أنت في صف الكفار. أوباما يقول داعش وأنت تقول داعش، أنت وأوباما في نفس الخط. احذر يا عبد الله، يا غافل، يا ساهي، يا لاهي، اتق الله. الله أمرنا أن نعبده وأمرنا أن يحكم الشرع، فأنت مع من؟ اتق الله يا عبد الله، ارجع إلى الله وتب إلى الله. كل منا سيموت، ستسألون عباد الله عن في قبوركم، كل منا سيموت، وسيأتوكم المجاهدين يوم القيامة يخاصمونكم، يا عبد الله، سيأتيك المجاهد ويقول له: يا الله، خرجت نصرة للدين وهذا ينتهك عرضي ويتكلم في ويستحل دمي ومالي، اقتص لي منه يا الله. مصيبة أن يكون خصمك المجاهدون أولياء الله، احذروا، دعوهم يريدون أن يقيموا دولة إسلامية، دعوهم، كفوا ألسنتكم عليهم، دعوهم. لا تريد أن تقيم معهم دولة، كف لسانك. قامت جميع الدول إلا الدول الإسلامية، أتكون عثرة أمامها؟ أما تستحي من الله؟ النصارى قاموا دولة، النصارى قاموا دولة، اليهود قاموا دولة، الشيعة قاموا دولة، الصين، البوذيون قاموا دولة، مباح لهم أن يقيموا دولة، إلا نحن حرام علينا أن نقيم دولة. سبحان الله، صين دولة بوذية، إيران دولة شيعية، اليهود دولة يهودية، أمريكا دولة نصرانية، أنت تريد دولة إسلامية؟ لا، لا تقيم دولة إسلامية، أنت إرهابي متطرف داعش، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، اعتزوا بدينكم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يقاتلون في سبيل الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم المجاهدون، يذبون عن أعراضنا، فلا تخذلوهم أيها المسلمون، لا تخذلوا المجاهدين، فقد قامت دولة الإسلام بإذن الله باقية وتتمدد، ولن يخذلها، ولن يخذلها الله عز وجل، لأنها قامت على أسس الإسلام والتوحيد بإذن الله، باقية بإذن الله، وناصرها الله عز وجل، وراعيها الله. هم معهم أمريكا ونحن معنا الله، طائرات أمريكا فوقها الله عز وجل، هذه الطائرات في سماء من؟ في سماء الله، فالله كافينا بإذن الله. نحن ندعو الله أن يحفظنا وينصرنا، فالله ناصرنا وكافينا، وهو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. وأقول للمجاهدين في العراق والشام: هنيئا لكم أيها المجاهدون، يا أهل السبق، هنيئا لكم السبق، وهنيئا لكم قيام الدولة، أنتم السابقون وأنتم المهاجرون، هنيئا لكم. واعلموا أننا في ليبيا ظهر لكم وسند لكم، وسنحميكم من ظهوركم، وسنكون عونا لكم في ليبيا بإذن الله، وستقوم هذه الدولة في ليبيا، وستقوم جنود الخلافة، وسيقوم جنود الخلافة بأن تكون ليبيا ولاية على منهاج النبوة تبعا للخلافة الإسلامية بإذن الله. يا إخواننا في العراق والشام، والله لن نخذلكم. يا إخواننا في سيناء، والله لن نخذلكم. يا إخواننا في اليمن، والله لن نخذلكم. يا إخواننا في العراق، والله لن نخذلكم. والله نحن أول لكم، وسنساندكم بإذن الله. بإذن الله يعز الله الدين، بإذن الله تقوم دولة الإسلام. إن متنا نحن سيقيمها أبناؤنا، وإن مات أبناؤنا سيقيمها أحفادنا بإذن الله. سنقوم، هذه قضيتنا، دولة على منهاج النبوة، دولة الإسلام، هذا الذي نحلمه، هذا حلمنا، وهذه قضيتنا. نريد دولة كما أرادها الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر خليفة المسلمين، اللهم انصر جنود الخلافة، اللهم انصر جنود الخلافة، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالمثبطين، اللهم عليك بالمخذلين، اللهم عليك بالمخذلين، اللهم انصر أبو بكر البغدادي يا خليفة المسلمين، إنا نحبك في الله يا خليفة.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني، إن شاء الله يوم الاثنين في صلاة الاستسقاء مطرنا منئنا من الغيث، نسأل الله السلامة. فالله قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أنزلنا عليهم بركات من السماء. فنحن منئنا الغيث، فينبغي علينا أن نحضر صلاة الاستسقاء يوم الاثنين الساعة 10:30 في الساحة الخضراء، يوم الاثنين صلاة الاستسقاء، نصلي بنا الإمام إن شاء الله ونصلي صلاة الاستسقاء، فيكون في دعاء، فنأمل منكم الحضور وبارك الله فيكم. في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا عذر المريض جدا، فدعونا بالشفاء إن شاء الله. لكن إخوان، تعقيبا على كلام الشيخ، الآن ليش الحرب على دولة الإسلام في الشام والعراق؟ بالله بالعقل، خلونا عقليين شوي. روسيا إخوان قامت دولة شيوعية إخوان، ما دور أحد. إيران قامت دولة شيعية، والله إخوان ما نظر إليه أحد. لبنان حزب الشيطان، دولة في دولة ما نظر إليه أحد. الصين إخوان يعبدوا في البقر كرمكم الله، ويعبدوا في جميع البهائم كرمكم الله، أقاموا دولة والله ما دورهم حد. ليش لما أقامت أقيمت دولة الخلافة في الشام والعراق، بالله عليك ليش حربوهم؟ الإعلام الآن الجزيرة يا إخوان راي تابعة لقطر، وقطر فيها أكبر قاعدة أمريكية يا إخوان. يا ما يضحكوش عليكم يا مسلمين، أقسم بالله ما يضحكوا عليكم. الإعلام اللي بيرفع يرفع والله، واللي بينزل ينزل. سبحان الله يا إخوان، انصروهم ولو بالدعاء يا إخوان. والله لو وجدنا عيب ولا خطأ عليهم أقسم بالله العظيم لنتحدثن عنهم. حتى الأنصار اللي الآن في سرت، أي واحد أن تبغى ونقلوا عني، أي واحد عند منظمة عند واحد من الأنصار يجيني، والله وبالله وتالله نخذ له حقه. ايش رايكم في الكلام؟ أي شخص من الأنصار من كبيرهم من صغيرهم يظلمك، تعالي إذا عندك حق والله نخذ لك عهد أمام الله، ما يسوى شيء. كيف نكيفهم الأنصار ولا غيره؟ ليش تدعي على الدولة؟ ليش تدبي على الدولة؟ سموهم داعش، عارفين شو المعنى داعش؟ دعاة الشر. وانت تقول فيها يا عبد الله، ليش الحرب هذه؟ ليش يا اخوان؟ امسلوهم بالدعاء يا اخوان، والله ما والله على نهج النبوة مستعد نجيب لكم بيش تتفرجوا. شوف الحدود كيف تقام على الامراء، امراء، امير، امير، رئيس دولة، امير تقام عليه الحد، في السجن يوضع، يعزر، يجلد، كيف كيف غيره. شوفوا الآن النصارى كيف عايشين في الدولة، عد شوفوهم في دولة الشام كيف عايشين، يدفعوا في جزية يا إخوان $120 تقريبا في السنة، وعايش معز. إذاعة التوحيد، نجوم لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدث، وبريق يسطع أخالا ونفوس الناس بها تسعد. نجوم لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدث، وبريق يسطع أخالا على الموجة 94.3 FM في العليا لتناجي العزة والسؤدث، وبريق يسطع أخالا ونفوس الناس بها تسعد. وسحاب يأتل مغفرة ليغيث قلوبا تتوقد بالحب وبالرحمة، تشدو حلقات زانت. أينما كنت ابث مذياعك على الموجة 94.3 FM ونفوس الناس بها تسعد. أعلام الدعوة يا رمزا، يا مشعل نور يتزود، يا بحرا ساحله هدي يحمل أرواحا تتوجه. أعلام الدعوة يا رمزا، يا مشعل نور يتزود، يا بحرا ساحله هدي يحمل أرواحا تتوجه. أعلام الدعوة يا رمزا، يا مشعل نور يتزود، يا بحرا ساحله